في مدارسة الكتاب المحرر، ونحن وإياكم في كتاب البيع أو كتاب البيوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. من البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة، أي بيع شيء غير موجود، وهو الحمل في البطن قبل أن يجد الحمل. وهذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بيع مبناه على الغرر وعلى الجهالة وعلى عدم العلم. قد تنتج البهيمة وقد لا تنتج. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل هو الحمل، والحبلة هي الناقة التي تحمل، فتباع على أن يشترى ما في بطنها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، أي قبل الإسلام. كان الرجل يبتاع الجزور، يبتاع الجزور أو الجزور وهي الإبل، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، أي الحوار اللي في بطنها تكبر، يمضي عليها 4 سنين ويطرقها الفحل وتنتج، فيباع النتاج الثاني. وهذا البيع حرمه عليه الصلاة والسلام لأنه بيع مبناه على الجهالة وعلى الغرر، فقد تنتج وقد لا تنتج، فيقع التبايع على شيء لا حقيقة له. ومثله الآن في الإبل المزاين، إذا كان القعود والفحل طيب ومنتج من ذوي السلالات، أو الناقة كذلك من الفرديات التي لها قيمة، فإذا باعها البائع على أن يبيع ما في بطنها مما تلقح به من هذا البعير أو من غيره، فيقول ما جاءت من بطنين، بطن لي وبطن لك، هذا ما يجوز، لأنه داخل في بيع حبل الحبلة، وهو عقد مبناه على غرر وجهالة. وأكثر النهي في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيوع الغرر وبيوع الجهالات، سواء جهالة في المبيع في السلعة أو جهالة في الثمن، لأن مثل هذا البيع يفضي إلى التنازع وإلى التخاصم، والشريعة تسد أبواب الشر على الناس. وأكثر منازعة الناس هي من جهة الأموال، هي من جهة هذه الأموال، وراثة وبيعا وشراء وهبة وغصبا إلى آخر ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. نعم. هذا أيضا حديث عبد الله بن عمر، نهى عن بيع الولاء وعن هبة الولاء. وقد سبق لنا أن الولاء منة يمن بها السيد على رقيقه بالعتق، فرغبت الشريعة بالعتق، وكافأت هذا المعتق في الدنيا أن له الولاء، ولاء من أعتقه، حتى إنه يرث بهذا العقد بعقد الولاء. فعقد الولاء عقد شريف، هي من مكافأة الشريعة للمعتق على اعتاقه، غير الثواب الأخروي فإنه جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار يوم القيامة. فالشريعة متشوفة إلى إعتاق الرقيق، وسعت الشريعة في باب العتق وضيقت في باب حصول الرق، فلم تجز حصول الرق إلا من جهة الجهاد في سبيل الله بأن يكون المسترق كافرا. ولهذا عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل. والولاء يكون للرجل المعتق ويكون للمرأة المعتقة، كما سبق في قول الناظم: والزوج في ذكر الوارثين من الرجال العشرة، قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذا في المعتقات من النساء، لما قال رحمه الله: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، إلى قوله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء كما سبق في قصة بريرة، ونهى عن هبته، وقد سبق الحديث في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يعطى. هل يورث الولاء؟ نعم، يرثه ذرية وورثة المعتق أو المعتقة يرثون هذا الولاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواهما مسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ما بيع الحصاة؟ يقول: بعني هذه الأرض ما انتهى إليها حصاتي، يرمي بالحصى إلى حيث ما انتهت الأرض، فلم يحدد مقدار المبيع. أو بعني من السيارات ما سقطت عليه حصاتي، هذا بيع الحصاة. أو من الثياب والمتاع ما سقط عليه حصاتي، نهى النبي عنه لأن بيع الحصاة مبناه على الجهالة والغرر، فإما يقع غرر للمشتري أو يقع على البائع الغرر فيفضي إلى النزاع وأكل المال بالباطل مما قطعت الشريعة بتحريمه. قال: نهى عن بيع الحصاة وهو بيع غير المعلوم من السلع، ونهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو البيع الذي يقع فيه الغرر والجهالة، سواء في المبيع أو يقع الغرر والجهالة بالثمن. يقول: بعتك هذه السيارة بقيمة عالية، هذا البيع منهي عنه، كم القيمة العالية؟ السيارة علمت وهي المثمن، لكن ما الثمن؟ لابد أن يحدد إما بنقد أو بمال أو بعوضه. هذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. من اشترى طعام لا يجوز له أن يبيعه على آخر حتى يكتاله ويزنه ويحوزه، فإذا باع الطعام وهو في مكانه ثم جاء الآخر واشتراه منه لم يصح. والاكتيال هنا فيه تحديد مقدار المبيع، فالطعام مقداره إما بالعدد للمعدودات كالقرع والجح الحبحب، وإما بوزنه وهو الاكتيال. ويجوز أن يباع المعدود موزونا، فإنه في غير جهة يبيعون الحبحب والقرع وهذا بالوزن، يجوز ذلك. فالاكتيال هنا ليضبط فينتفي بهذا الضبط للمبيع في مقداره وفي وزنه، تنتفي عنه الجهالة والغرر. ولما نهى عليه الصلاة والسلام أن يبتاع الطعام حتى يكتاله، أي لئلا يقع بينهما خصومة ونزاع فيفضي إلى أكل المال بالباطل. والطعام غالبا عند الناس اكتياله بماذا؟ بالوزن، صاع صاعين ثلاثة، هذه وحدات كيل، أو بالكيلوغرامات، أو بأن تكون بأكياس معروفة في أوزانها في الغالب كالأرز والطحين والدقيق، لما توسع الناس فصاروا يعبئونها بالوزن واشتهر وعرف وزنها جاز بيعها بهذا الاعتبار. أو يبيعها كالشعير، يبيعه بالعدد، عدد كذا كيس، والكيس معروفة كم فيه من الوزن. أما إذا اشترى طعاما في باخرة وانتفى الغرر لم يجوز له أن يبيعها حتى يكتالها، واكتيالها إما بوزنها أو بحيازتها. أما أن يبيعها وهي في نفس الباخرة فإن هذا لا يصح، كما يأتي في حديث ابن عمر مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم. نعم. ها؟ لا، اختلاف السعر يدخل في بيع يأتي ذكره يسمى بيع الغبن، فله الخيار إذا كان الغبن فاحشا على ما يأتي في موضعه. لكن إذا لم يعرف السعر في البيع هذا من بيع الغرر، فالغرر جهالة في الثمن أو جهالة في السلعة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ورواه أبو داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا في التحذير من بيع بيعتين في بيعة، أنه وقع في الربا والوكس وهو الظلم. الوكس والمكس للظلم. والبيعتان في بيعة، يقول بعني كذا وأبيعك كذا، هذا مدعاة للتنازع والتناحر. إذا بعتني هذه العمارة أبيعك هذه السلعة، فلا يشترط البيع الثاني في البيع الأول، يدخل هذا في بيعتين في بيعة. ومن هذا الموضع لما نهت هيئة كبار العلماء في فتواها الصادرة بالأغلبية عن التأجير المنتهي بالتمليك، لأنه بيع منفعة وهي الأجرة، وبيع عين وهو التمليك، فهذا بيع وشرط أو بيعتان في بيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، أخرجه أهل السنن. في لفظ أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الظلم أو الربا، والربا من الظلم والعياذ بالله. وهذه المنهيات في البيوع منهيات عامة، الذي يقع في الأزمان المتأخرة في المعاملات المالية والتجارية المعاصرة هو الاختلاف في تطبيق هذه الأصول العامة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القضايا المعينة، هل يدخل في هذا النهي ولا ما يدخل؟ وهذا يحتاج إلى تحقق وتحري وتحقيق للمناطات في هذه الأدلة، فإن النهي فيها نهي عام، نهي عام يبقى تنزيله على الوقائع المحددة. ما موقفك أنت يا طالب العلم أو أنت أيها العامي مما يقع فيها الخلاف بين المعاصرين من الفقهاء والعلماء؟ لا بد أن يكون المختلفون من أهل العلم. أما طالب العلم فإن كان يستطيع التحري والبحث والتقصي فهذا هو المتعين عليه، وإن لم يكن أهلا لذلك فكان كالعامي، فإنه يأخذ بالقول الأحوط الذي لا يلام عليه إذا فعله. فمثلا هناك معاملة ذهب بعض العلم إلى تحريمها وقال آخرون بحلها، ما القول الأحوط؟ تركها وألا تتعامل بها، لأنه بتركها لا يلومك أحد، أما لو أخذت بها لامك الذين يحرمونها، لامك من يحرم هذه المعاملة. نعم. السلام عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. كذا عندك من أئمة المسلمين ولا من أئمة الحديث؟ من أئمة المسلمين. أي نعم. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 أشياء في البيوع، فقال: لا يحل سلف وبيع، ولا يحل شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. حديث رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح عند جمع من أهل العلم. فاشتمل الحديث على 4 منهيات نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. ما السلف؟ السلف عند المتقدمين هو السلم، والسلم نوع من أنواع البيوع، لكن يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن. واشترط العلماء للسلم 7 شروط، والبيوع لها 7 شروط، صار مجموعها 14 شرطا. والنهي عن جمع بين العقدين، عقد سلف وعقد بيع، لسد باب الحيل على المحرمات وعلى الربا. ويطلق السلف أيضا على القرض، يقول: إذا أقرضتني 100,000 بعتك سيارتي ولا بعتك داري. فدخل في هذا النهي عقد القرض مستقل وعقد البيع مستقل، لا يكون بينهما تشارط. أو يقول: بعني كذا على أن تسلفني كذا، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يفضي إلى النزاع والحيل والتحايل على المحرمات. والمتأمل في أحاديث منهيات البيوع يجد أن الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهى عنها سد فيها أبواب الحيل وذرائع، لأن النفوس متعلقة بالمال، ويكون في هذه الحيل تحايل ومماراة للوصول لهذا المال. وهذا الأمر يشتد مع ضعف الديانة وقلة التقى ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يأتي أقوام لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو أصابه من أين؟ من حرمته، همه جمع المال من أي طريق جاء، الحلال محل بيده والعياذ بالله. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناهية في البيوع تدور على هذا المدار، على سد ذرائع الحيل ومنعها التي تفضي إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا من محاسن هذه الشريعة وعنايتها بمكاسب أهلها. نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، قال ولا شرطان، أي لا يحل شرطان في بيع، الشروط غير المتعلقة بالمبيع، أبيعك كذا على أن أشرط عليك كذا وكذا، شروط لا علاقة لها بالمبيع. ومنهم من أطلقها أنه لا يصح أن يجتمع في السلعة المباعة شرط، فلو قال بعتك منزلي على أن أسكنها بشرط أن أسكنها سنة وأن تؤجرني سيارتك سنة، دخل في هذا النهي. والقول الثاني أن الشرط المتعلق بعين المبيع لا يحرمه، اشترى حطبا واشترط عليه تكسيره وحملانه، هذا من منفعة المبيع، والصحيح جواز ذلك إن كان المسألة خلاف مبناها على فهم هذا الحديث ولا شرطان في بيع. ومنه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط كما وجه العلماء في مسألة بيع على التأجير المنتهي بالتمليك، قال ولا ربح ما لم يضمن، لا يحل ربح ما لم يضمن. ما معنى يضمن؟ أي يحاز، الضمان هنا بالحيازة والقبض، لا يجوز أن يبيع شيئا لم يحزه الحيازة الصحيحة ويقبضه القبض الصحيح. وهذا كثير عند الشريطية الآن في المعارض، أعطيكم مثلا فيها دارجا في بيع السيارات المستعملة أو سيارة جديدة صدرت لها بطاقة جمركية، يتبايعها 40 أو 50 واحد وهي في مكان، يقول حركها، تحريكها عندهم هو ملكها أو المسها. لا، نهى عن ربح ما لم يضمن، أي ما لم يحز ويقبض. ما القاعدة في القبض؟ هناك قاعدة في القبض والحيازة مفيدة، قبض كل شيء بحسبه، حيازة كل شيء بحسبه. السيارات الآن في زماننا بماذا تحاز؟ تحاز بأحد أمرين، إما بالبطاقة الجمركية في السيارات الجديدة للمستفيد الأول فقط، وإما بالاستمرارة التي هي علامة الملكية تسمى برخصة السير، رخصة إيش؟ السير، استمارة السيارة. إذا قبضت السيارة إما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الأول في الجديدة أو نقلتها فاستخرجت لها استمارة، جاز لك أن تبيعها إذا نقلت ملكيتها لك. أما أن تشتريها وقبل نقل الملكية تبيعها مرة وثنتين وثلاث كما يفعل الشريطية فهذا البيع حرام، لأنه باع ما لا يملك، ولأنه دخل في ربح ما لم يضمن. يضمن يعني يحاز ويقبض. مثال آخر، البيوت والعقارات بماذا تقبض؟ في الزمن الماضي بالتخلية، يخلي العقار لك أو يعطيك مفتاحه أو يخلي الأرض لك، الآن لا، زمان تغير قبض الأراضي والعقارات، تقبض بماذا؟ بالسكوك. بمثل هذا ينضبط البيع ويؤمن النزاع والخلاف والشقاق الذي تئن منه المحاكم. هذا قوله ولا ربح ما لم يضمن، أي ما لم يحاز ويقبض. ربحه يعني بيعه. المنهي الرابع قال ولا بيع ما ليس عندك، لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، لا يجوز أن يبيع ما لا يملكه. واستثنى العلماء، ومن ذلك أن يبيعه شيء قال أبيعك جوال وهو ما عنده الجوال، إذا اتفق معك على القيمة أو على الأقساط راح يشتري الجوال ويجي يبيعه عليك، دخل في النهي. وهذا إذا علم به البائع والمشتري أثم جميعا والعقد بينهما باطل. وإذا لم يعلمه المشتري يظن هذا الجوال والجهاز عنده والبائع لا يملكه، يأثم البائع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. استثنى العلماء من ذلك ما يسمى بعقود الاستصناع، إنشاء المنشآت وتأمين الأشياء للجهات، يعاقده على أن يؤمن له 10 بواخر، ما عنده بواخر يروح يستصنعها، على أن يؤمن له ملابس عسكرية ما هي بعنده يروح ينسجها ويخيطها، فهذا جائز إذا كان المبيع موصوفا بالذمة وصفا صحيحا، بالعدد فيما له عدد وبالوزن فيما له وزن وبشروطها وصفاتها المعتبرة، ويسمى هذا بعقود الاستصناع. أما يبيعه سلعة لا يملكها دخل في إيش؟ الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل. فهذا حديث جامع ذكر فيه عليه الصلاة والسلام 4 منهيات. قال لا يحل يعني يحرم سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. ولا في هذه هي بمعنى ليس، ليس شرطان في بيع، وليس ربح ما لم يضمن، وليس بيع ما ليس عندك. نعم. إذا وكلته قام الوكيل ومقام الموكل، فالوكيل لا يبيع السيارة التي يملكها، ويبيع سيارتك أنت بموجب عقد الوكالة. أي نعم. الإيجار بإيجار، أو أجرك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك. الإيجار حقيقته بيع منفعة، الإيجار بيع منفعة. والفرق بين الإيجار وبين البيع أن ذلك البيع بيع عين، والإيجار بيعه المنفعة، يدخل في النهي لأنه بيع منفعة. أي نعم. شو تسوي؟ الحل عقد الإجارة الأول مستقل والعقد الثاني مستقل، لا يكون بينهما شرط. ها؟ لا، بعنا على الطلب يعني. البيع على الطلب لا يجوز إلا إذا كنت تملك هذا المبيع. إذا كنت تملكه نعم. حتى لو كنت متفق مع الشركة. نعم، إلا ما يسمى بعقود الاستصناع. عقود الاستصناع. طيب أنت عندك يا أيها التاجر سلع جوالات، وتبيعها على التصريف، لبن الآن، اللبن اللي في المزارع اللي في البقالات، بيع الشركة على أصحاب البقالات على التصريف، فالعقد بين الموزع اللي تسمى منافذ البيع والشركة أنكم إذا بعتم لنا كذا حاسبناكم على ما بعتم ونسترجع ما لم تبيعوا، هذا جائز، هذا يسمى بيع على التصريف. فأنت أيها المصرف قائم مقام البائع الأول لأنك كالوكيل له، كالوكيل له. أي نعم. الرهن في السلعة ما يخالف، أما الرهن في البيع لا، يدخل في بيع وشرط وبيع في بيع. أي نعم. أي نعم. إذا باعه السلعة المرهونة لا بد من إذن الراهن، إذا أذن الراهن فلا بأس. ولهذا بيوع البيوت المملوكة للصندوق العقاري أو مرهونة للبنك العقاري جائز بإذن هذا البنك، والبنك له فيها نظام، إذا انطبقت عليك الشروط جاز البيع. نعم. ما يخالف، البيع يبيعه بيتا على أن يستمهله مدة، هذا الشرط خارج عن أصل البيع لا بأس به. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراع. أضرب على يده يعني أقول تمت البيعة، الضرب على اليد عند اتفاق. أي نعم. فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي والدارقطني والحاكم. هذا حديث جليل، حديث عبد الله بن عمر، ما أكثر ما يقع الناس في خلافه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفنا من أحاديث البيوع ومن سيرته أنه كان بياعا شرايا مضاربا بالسوق، يبيع يشتري رضي الله عنه. يقول: اشتريت زيتا، والناس الزيت من الحوائج الأصلية لهم، اشتريت زيتا، ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته تم البيع، باعني صاحب الزيت والزيت في مكانه، استوجبته تم البيع، إما بأنه لأجل أو أن ابن عمر عطاه الثمن، استوجبته يعني تم البيع. والسوق محل اجتماع الناس، هذا بائع وهذا شاري. يقول: فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل آخر غير من البائع الأول، فأعطاني به ربحا حسنا. قال: كم شريت هذا؟ قال: شريته بمئة. قال: هذه 150 وخله لي أنا، هذا ربح حسن. ابن عمر طمع بهذا البيع. قال: فلما أردت أن أضرب على يده، الضرب على اليد يعني بالموافقة الاتفاق، لا الضرب على اليد كما يكون للسفيه يضرب على يده ويؤطر على الحق أطراء. قال: فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي، مسك الذراع قبل ما يقول وعطيتك وبعتك، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا فيه الميانة، وفيه إنكار المنكر بإيش؟ بالفعل لمن كان أهلا لذلك، وممن هم أهل لذلك من لهم ولاية، وزيد بن ثابت له ولاية العلم. فنهى زيد عبد الله بن عمر عن هذه المعاملة، أن يبيعه الزيت الذي اشتراه من الأول وهو لم يحزه، لم ينقله، والحيازة كما قلنا لكل شيء بحسبه. فقال: لا تبعه حيث ابتعته، لا تبع هذا الزيت في المكان الذي اشتريته فيه حتى تحوزه إلى رحلك. معنى تحوزه إلى رحلك أي تملكه ملكا صحيحا. والحيازة إلى الرحل تختلف في السلع وتختلف في الأزمان والأعراف. التمر الآن في السوق يحرج عليه، هم من يشتريه المشتري، كيف يعرف أنه امتلكه؟ يغطيه إن كان كراتينه إيش غير مغطاة، أو يضع بعضها على بعض، يحط عليها خط، يعرف الناس أن هذه إيش، أنها بيعت. يجوز لك في هذه الحالة أن تبيعها. فحيازة كل شيء بحسبه عرفا ونظاما في كل زمان وفي كل مكان. وهذا معنى اعتبار العرف، فالعرف معتبر فيما لم يرد في تحديده صورة معينة. ولهذا قال الناظم الشيخ بن سعدي: في القواعد الفقهية، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذن لابد للمبتاع للمشتري قبل أن يبيع سلعته أن يحوزها إلى رحله، والحيازة يعني أن يملكها. طيب اشترى له 1,000,000 برميل بترول، كيف يحوزها؟ يروح يجمع عيال الديرة كلهم يلا يدربون البراميل معه. فحيازة كل شيء بحسبه إذا استلم فاتورتها التي تخوله التصرف بها جاز عندئذ بيعها. إذن حيازة كل شيء ترجع إلى حسبه في نوع هذا المحاز، مكانه، زمانه، نظام بلده فيما يكون يسمى ملكا. الأسهم الآن مما يتبايعه الناس، يضاربون في الأسهم في الشاشة، اشترى له أسهم يبيعها، لا يبيعها حتى يملكها. كيف يملكها؟ بأحد أمرين، إما بالطريقة التقليدية أن يصدر لها شهادات التملك لكن هذه بطيئة، أو يحوزها في محفظته. يحوز هذه الأسهم في إيش؟ في محفظته، لأنها عبارة عن أرقام تنتقل، ينتقل من سهم شركة عبد الله، ترى عبد الله عنده شركة، شركة الهبني، تعرف الهبني وشو؟ الخطي. اشتريت من شركته، هذا من باب التمثيل، 1,000 سهم وشركته فيها 1,000,000 سهم. 1,000 سهم في نظام التداول الآن تنتقل مباشرة إلى محفظة من؟ المشتري، بدفع القيمة، بما يسمى بدفع أمر البيع، تسحب قيمتها من رصيدك. إذا دخلت في محفظتك جاز بيعها لأنك حزتها. فهنا زيد بن ثابت نهى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن يبيع هذه السلعة وهي الزيت على المشتري الثاني حتى يحوزها إلى رحله، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع. شوف، السلع عام مما يجوز بيعه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحوز على الرحال يختلف بحسب الزمان. في الزمان الماضي يأخذ هذا الزيت في رحله، في سيارته، في مستودعه. أما إذا أخذ الفاتورة، فاتورة الشراء، ملك بها هذه السلعة، جاز أن يبيعها لكن على غير التاجر صاحب المحل، وإلا صارت هذا أبياع وهمية، بيوع وهمية. المراد منها دوران السلع المال من غير بيع حقيقي وحيازة حقيقية للسلع. أهل المداينات يسمونها في بعض الجهات بالوعدة، كما في الجهات الشمالية، وتسمى في الجهات الجنوبية عندنا بالقدمة، وهي مداينة. يقول ضع يدك على الكراتين، هذه ملكك لها. لا، وضع اليد لا يسمى ملكا لا بالعرف ولا بالحقيقة، فهذا بيع وهمي، بيع دراهم بدراهم. باعه كراتين الصابون، كراتين الأسلاك، كراتين القماش، وهي لها 40 سنة بقت في مكانها ما تحركت. البيع وهمي، باعه 100 ب100,000 مؤجل، يشتريها منه 80 حاضر، دراهم بدراهم، بينها حريرة، بينها هذه الحيل في هذه البيوع. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التجار السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم. ما معنى يحوزوها؟ أي يقبضوها. الحيازة هي القبض، هي ضمانها بيده. وهذه الحيازة إلى الرحال لكل سلعة بحسبها. نعم. البنك بيرسل وكيل. اي بيشتري ثمن البنك بالدين سيارة وشاشة، والبنك بيرسل الوكيل للمعرض او للوكيل وهو اعطيهم. نعم، إذا كان البنك يملك السيارة فجائز، وإذا كان لا يملك البنك السيارة وأرسل وكيلا نقول لا بد أن تنتقل السيارة أولا من المورد. مثلا عندنا عبد اللطيف جميل، تنتقل منه إلى ملك وكيل البنك أو ملك البنك بالاستمارة أو بالبطاقة الجمركية، ثم يحصل البيع عندئذ من البنك إلى المتعامل معه. أما أن يكون البنك المشتري لها يدفع القيمة ويسدد هذا البنك أضعافا والبنك لا يملكها، دخل في الربا، كأن البنك أقرضه هذه السيارة بمئة ألف ويسددها بكم؟ بمئة وخمسين. وضحت؟ لأن البنك لم يملك هذه السلعة. نعم. طيب بيع الموعد اللي هو أنا مثلا جاني شخص أو محل، لأن إحنا محل جملة. أي. من مورد جاني محل يبغى صنف فلاني، هذا صنف نبيع ونشتري فيه بس أحيانا ما نجيبه لأن طلبه شوي، فهذا المحل يوعدني يقول والله أبغى هذا الصنف ونحن نعطيه السعر لأن عارفين سعره أساسا من المورد، فما نعطيه إلا لين نروح نشتري من المورد. ما يجوز، هذا باع ما لا يملك، باعه أمرا لا يملكه. طيب لو اللي سواه وش عليه؟ طيب هذا إثم، بيعهم غير صحيح، جهلا يعني بيعهم غير صحيح الذي وقع منهم. لكن إذا جاءه يريد سلعة كثيرة وهي ما هي عنده، هذا وكيل شماغ، وكيل ملابس، وكيل نعال، وكيل كفرات، ما هي عنده، يقول أنا أؤمنها لك بقيمة الفلانية، فإن كان وكيلا للمورد الأساسي حكمه حكم المورد، يصير العقد بينهم هذا سمسار. أنتم بالصف اللي ذكرته ما أنتم بوكيل، أنتم تجار، فرق بين التاجر وبين الوكيل. نعم. فإن كان وكيلا وكالة معتمدة يجوز بيعه، وإن كان تاجرا تحت تاجر فلا يجوز له أن يبيع حتى يحضر هذه السلعة بعددها وبوصفها. نعم. حسن الله عليكم شيخ، بعض الصيادين إذا نزلوا من البحر يحطون كوم، فيأتي المشتري يحطون إيش؟ كوم الصيد مثلا، كوم. نعم. أي نعم. يشتري المشتري ثم يجيه مشتري آخر يربح هو الصيد. لا يجوز أن يشتري المشتري الثاني من زبرة الطعام أو السمك من المشتري الأول حتى يحوزها الأول لرحاله، قبضها مثل فعل ابن عمر. والفاتورة يعني يصير؟ لا، هذه أن تقبض بغير الفاتورة، لأن هذه ما هي فاتورة، هذا البيعة مثل بيع الزيت اللي اشتراها ابن عمر، حتى يحوزه الحيازة الصحيحة، إما بأن يضعه في كراتين أو في صناديق وعندئذ له أن يبيع، أو يقول أوزنها لك وأبيعك إياها. نعم. تسليم الثمن يعتبر قبض؟ لا، تسليم الثمن لا يعتبر قبض. أحسن الله عليكم. لا يعتبر قبض للمبيع، تسليم الثمن قبض للثمن، لكن لا يكون ذلك قبضا للمبيع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي وهذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. رواه أحمد وأبو داود هذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سماك. وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. هذا الحديث يتعلق بالبيع الذي يسمى عند الناس بالصرف، صرف الذهب بالفضة والاستيفاء من الذهب بالفضة والاستيفاء من الفضة بالذهب. والحديث مختلف فيه عند أهل العلم، هل هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إليه، أو أنه حديث موقوف على عبد الله بن عمر. والمحققون من كبار الحفاظ يرون أن الحديث موقوف على ابن عمر، أن أصحاب ابن عمر لم يرفعوه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك شعبة ابن الحجاج، وحيث سئل عن حديث سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن بيع أصحاب ابن عمر لهذا الحديث، فقال سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، وأخبرنا قتادة عن سعيد بن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه، وكذلك تابعه محمد بن إسحاق عن سالم بن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه. فالمحفوظ هو أنه ليس مرفوعا، وهذا يدل على أن ابن عبد الله بن عمر كان يمتهن البيع والشراء، فإنه كان يبيع ما يعرض في السوق مرة زيتا ومرة إبلا. يقول رضي الله عنه عنهما في هذا الحديث كنت أبيع الإبل بالبقيع، البقيع شرق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي طرفه المقبرة المشهورة، في طرفه المقبرة المشهورة، فكان الموضع موضع بيع للبوادي الذين يأتون من خارج المدينة. أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير أي من ذهب، وآخذ بالدراهم. شريت منك هذا، بعتك هذا البعير بعشرة دنانير، وصرف الدينار، الدينار مثلا عشرة دراهم، يقبض منهم مئة درهم، لأن العملة غير متيسرة عنده، والذهب قليل والفضة أكثر، وقيمة الذهب هي الأكثر، خصوصا الشيء له قيمة مثل الإبل. فيقول أبيع بالدراهم وبالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، أبيع بمئة درهم يقبضني عشرة دنانير، أخذ من هذا، أخذ هذه من هذا، وهذه وأعطي هذه من هذا، يعني يصرف مع البيع صرف، الدنانير من ذهب والدراهم من أين؟ من فضة. يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة، وحفصة شقيقة أخته، فقلت رويدك يا رسول الله أسألك، يعني على هونك، انتظر حتى أسألك. فسأله عن هذا البيع، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، أخذ هذه من هذا وأعطي هذه من هذا، الدراهم أعطيها من الدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. أذن له النبي بذلك بشرط أن يكون الصرف بسعر اليوم، وأن لا يكون فيه دين، لا مؤجل في الثمن ولا مؤجل في القبض، تخلصان بسعر اليوم. وهذا فيه مسألة الصرف، صرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب، أنه يجوز إذا كان يدا بيد ولو كان متفاضلا، لا يكون ذلك مؤجلا نسيئة فيدخل في الربا كما سيأتي في أبوابه إن شاء الله. إذن يجوز البيع بالدراهم والقبض بالدنانير، والبيع بالدنانير والقبض بالدراهم، يبيع بالريال ويقبض بالدولار، يبيع بالدولار ويقبض بالجنيه السوداني، بشرط أن يكون بسعر صرف اليوم، ويتفرق البائع من المشتري ليس بينهما دين، إن تفرق وبينهما دين دخل في الربا. أي ربا؟ ربا النسيئة، كما يأتي إن شاء الله في أبواب الصرف. فإن الصرف من عملة إلى عملة أو من جنس إلى جنس من جنس إلى جنس، من جنس الذهب إلى جنس الفضة، أو من عملة إلى عملة، يجوز إذا كان في المجلس يدا بيد، ولو كان متفاضلا، 10 دراهم بمئة، 10 دراهم بدينار واحد، أو 10 دنانير بـ100 درهم يقبضها باليد، ولا يكون بينهما شيء مؤجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيها تقابض ما فيها تأجيل نسيئة. نعم. السلام عليكم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخايرة وعن الثنية إلا أن تعلم. وعن الثنية إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، والترمذي وصححه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. كم باقي الأذان؟ هذه فيها تفصيل. 6 دقائق. زين، نعطيك الوحدة منها دقيقة. تعرفون تكون دقيقة؟ هذه ماركة مسجلة ما يعرفها إلا أهلها. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة بيع الزرع في حقله قبل أن يوزن وقبل أن يحصد، فهذا لا يجوز لأنه مبناه على الجهالة والغرر. فإنه إذا باع الزرع في حقله قد ينتج الزرع ثمرا وقد لا ينتج، إلا بيعا واحدا أجازوه، وهو أن أبيع الزرع فيقطعه صاحبه في الحال، إما يتخذه علفا أو أنه يخزنه بطريقة من وسائل التخزين ويبيعه بعد ذلك. الموز الآن يقطع وهو إيش؟ أخضر، ما يوكل، ثم يحفظ بطرائق الحفظ حتى يؤكل بعد ذلك. هذه المحاقلة بيع الزرع في حقله قبل بدو صلاحه وقبل معرفة قدره وكيفيته وكميته. ونهى عن المزابنة. المزابنة أن يبيع الرطب بالتمر، الرطب الجديد بالتمر القديم، نهى عن ذلك لأن هذا من صنوف الربا. ونهى عن المخابرة. المخابرة هي المزارعة. يقول: زارعني هذه الأرض ولك منها 20 صاع، هذا غلط، قد تنتج 20 وقد تنتج 200 صاع. ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، أن يستثني شيئا من المبيع إلا أن يعلمه. باعه مزرعته قال: إلا 50 نخلة الفلانية فهي لي، فهنا استثنى هذه الثنية فعلمت. باعه زرعه عنده في مزرعته 20 رشاش محوري، قال: أبيعك هذا 20 إلا الرشاشين الفلانيات هذه لي أنا. ونستثنى هذه الثنية. الثنية وشو الاستثناء؟ إذا علم جاز هذا البيع، فإذا لم يعلم لم يجز البيع لأنه بيع غرر وجهالة، رواه أهل السنن. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة. والمخاضرة بيع الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها، وهذا البيع لا يجوز إلا لمن يطعمه البهائم، يبيع علف، أو لمن يحفظه بطرائق الحفظ المعتبرة في عرفهم. ونهى عن الملامسة. يقول: أشتريت منك الثوب الذي ألمسه أو السلع التي ألمسها بكذا، ويضع عينه يغمض عينه ويلمس، هذا فيها غرر، هذا الملامسة. ونهى عن المنابذة، يقول ما رميت عليك بكذا أو ما رميت وأنت بكذا، هذا من المنابذة لأنه غرر. ونهى عن المزابنة وهو بيع الرطب بالتمر المحصول العام الماضي أو الذي قبله، هذا مما نهى عنه لأنه من صروف الربا والجهالات والغرر المفضية إلى أكل المال بالباطل وإلى النزاع والشقاق بين الناس. كم بقي على الأذان؟ نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله الدرس في الصلاة. نعم، بعت الثمر ولا بعت المزرعة نفسها؟ نعم، إذا كان المستثنى معلوم في مساحته وقدره والآن فرز بصكه جاز، أما إذا استثنيت شيئا غير معلوم من هذه المزرعة فلا يجوز، دخل فيها نهي النبي عن الثنية.